السراج في بيان غريب القرآن سورة البلد مكية. لا أقسم أقسم ولا لتأكيد القسم. البلد مكة. حل يحل لك ما تصنع به من المقاتلة وقد أنجزه الله في الفتح. ووالد وما ولد قسم بكل والد وبكل مولود ومنهم آدم عليه السلام وذريته. كبد شدة وعناء من مكابدة الدنيا. أيحسب أيظن. لبدا كثيرا وهديناه بينا له. النجدين طريقي الخير والشر. فلقتحم فهل لا تجاوز. العقبة مشقة الآخرة بإنفاق المال والعمل الصالح. فك رقبة اعتاقها من الرق. مسغبة مجاعة شديدة. ذا مقربة ذا قرابة. ذا متربة معدما لا شيء عنده. الميمنة اليمين بأن يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. المشأمة الشمال بأن يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. مؤصدة مطبقة مغلقة.